Book 2 30 30 في المطعم 2 No restaurante 2 أريد واحد عصير تفاح sumo de maçã, por favor. أريد واحد عصير ليمون Uma limonada, por favor. أريد واحد عصير طماطم. Sumo de tomate, por favor. أريد كأس نبيذ أحمر. Eu queria copo de vinho tinto. أريد كأس نبيذ أبيض. Eu queria copo de vinho branco. أريد قنينة شامبانيا. Eu queria garrafa de espumante. هل تحب السمك؟ Gostas de peixe? هل تحب لحم البقر؟ Gostas de carne de vaca? هل تحب لحم الخنزير؟ Gostas de carne de porco? أريد شيئا بدون لحم. Eu queria alguma coisa sem carne. أريد طبقة خضروات مشكلة. Eu queria só legumes. أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل. Eu queria alguma coisa que não demorasse muito. هل تحبه مع الأرز؟ Vai desejar com arroz? هل تحبه مع المكرونة؟ Vai desejar com massa? هل تحبه مع البطاطس؟ Vai desejar com batatas? لا يعجبني طعمه. Não gosto disto. الطعام بارد. A comida está fria. لم أطلب هذا. Não pedi isto. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية